واحتمينا بك فحميتنا، وتوكلنا عليك فكفيتنا. نسألك اللهم أن ترفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، واكشف عنا هذا البلاء، وتقبل منا هذا الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن جهد البلاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. إلهنا وخالقنا ورازقنا، مساجدنا قد هجرت وهجرت، وساحاتنا ودورنا قد أغلقت، وجماعاتنا قد فرقت، كلنا نخاف من هذا الوباء، وقليل من عبادك المؤمنين علموا يقينا وآمنوا إيمانا أن عندك العناية والرعاية والكفاية والوقاية. اللهم لا تحرمنا رعايتك، ولا تحرمنا عنايتك، ولا تمنعنا وقايتك، ولا تمنعنا كفايتك يا أرحم الراحمين. نشكو إليك حالنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نقر بذنوبنا ونعترف بتقصيرنا، فعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نستحي أن نسألك ونحن نحن لما نعلمه في نفوسنا من الذنوب والخطايا، ولكننا نسألك وأنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، ومنا الدعاء وفيك الرجاء. إن بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك، إن بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا ملك يا ملك يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر. أبواب العباد أوصدت في وجوهنا إلا بابك، وكل الساحات قد ضاقت علينا إلا رحابك، وكل الحكام قد انزوا واعتذروا إلا جنابك. إذا طردتنا من الذي سيأوينا، وإذا أويتنا من الذي سيطردنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا البلاء الذي ألم بالأرض قد أخافنا وأخاف الناس جميعا، يا حي يا قيوم، عجز الأطباء وأنت من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وحار العلماء وأنت العليم بأحوال عبادك، يا حي يا قيوم. إلى من نشكو حالنا؟ إلى من نشكو مصيبتنا؟ إلى من نرفع دعاءنا؟ أي باب نطرق وبابك موجود؟ وأي رب نسأل وأنت الرب المعبود؟ قد عجز الأطباء عن هذا العلاج، واعتذروا عن كل دواء، يا حي يا قيوم. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. يا أرحم الراحمين، يا قوة كل ضعيف، ويا غنى كل فقير، ويا مفزع كل ملفوف، ويا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. وقفنا بين يديك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الختم لكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كنت تعلم أن بيننا صفيا أو زكيا أو تقيا أو وليا أو مجاب الدعاء، فأجب دعاءنا به يا أرحم الراحمين، وارفع عنا هذا الوباء. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. بك أستجير، ومن يجير سواك يرحم ضعيفا يحتمي بحماك بك نستجير ومن يجير سواك يرحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب قد أذنفت فاغفر ذلتي أنت المجيب لكل من أذاك أنا من أنا من أنا حتى أدعوك يا رب أنا في الوجود بديعتي وغدا سأمضي عابرا في رحلتي أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن ذلتي أنا من أنا إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي سواك وسيلة إلا الرضا وعظيم عفوك ثم أني مسلم أنا من أنا حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ظننت نفسي في فعالي كلها حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ظلمت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان وظلمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذن من وقفة الديان ويحي إذن من وقفة الديان يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطول عمري فإني فان يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى من للمسيء المذنب الحيران أنا من أنا أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلطالما استغرقت في العصيان يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران ارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران